هذا السائل يقول: ذكر الشيخ رحمه الله أن كل اسم متضمن لصفة، فكيف نستطيع أن نفرق بين الأسماء والصفات؟ الجواب أيها الفاضل: يفرق بين الأسماء والصفات، وهذا يستطيع أن يفعله من فهم اللغة. فالاسم علم دال على الذات والصفة كما مر معنا سابقا، لأن أسماء الرب تبارك وتعالى هي أسماء ونعوت، فهي دالة على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به سبحانه وتعالى، ولا تنافي فيها بين العلمية والوصفية كما مر معنا في الأسبوع الماضي. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، وهكذا كل اسم من أسمائه جل وعلا. وعلماء اللغة يعرفون الصفة بأنها الأمارة اللازمة للشيء أو تحلية الشيء، ولا فرق عند أكثرهم بين الصفة والوصف، ويقولون صفة الله تعالى هي ما قام بالذات الإلهية من نعوت الكمال الواردة في الكتاب والسنة. ولعلك لاحظت من خلال التعريف أن الفرق بينهما واضح، فكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته سبحانه وعلى الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، بخلاف الصفة فإنها تدل على المعنى القائم بذات الله تعالى فقط. إذن الاسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد. فأسماء الله تعالى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، وأما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا المراد بالأسماء الحسنى: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. والله تعالى أعلم.